وجدها برص أو جذام أو جنون أو ما أشبه ذلك. كل هذا كل هذه العيوب توجب الخيار، وليس لها حصر كما قال ابن القيم رحمه الله. الضابط كل شيء نفي حال الزوجة من الآخر يعتبر عيبا في العرف حسب النفرة، فهو له فهو يوجب الخيار، ويعتبر من دلس غارا كان الزوجة فلا مهر فلا مهر لها، كان وليها فعليه الغرامة، كان شخصا آخر فعليه الغرامة اللي غره، لأن المؤمنين على النصح. يقول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، فالمؤمنون واجبه النصح ما بينهم في النكاح وغير النكاح. فإذا زوج امرأة بها عيب منفر زوجها منها من برص أو جذام أو جنون أو يصيبها الجنون بعض الأحيان تصعب بعض الأحيان أو بها قرن والعفل يعني لحم يسد الفرج أو ما أشبه ذلك، هذا يوجب الخيار. وهكذا التي معها الدم دائما وهي مستحاضة الدائمة هذا عيب أيضا، كان معها الدم ولا بينون وما أشبه ذلك مما ينفر، كالمرض الذي ينفر فيها ولم يبينوه فهو عيب يوجب الخيار فإن رضي بها، وإلا فله الطلاق وله المهر على من غره إذا كان أصابها، وكان ما أصابها الحمد لله. في النكاح يستحق الفسخ ويكون لها النص كالمطلقة قبل الدخول والخلوة، المقصود أنه يرجع بالمهر أو نصفه على من غره، ويكون لها من استحل عن فرجها المهر كاملا في هذه المسائل التي يأتي فيها علوم. ومبدأ الشريعة على النصح والائتمان والتعاون وعدم الغش، فإذا وجد الغش فالشريعة لا تبع لا لا لا لا تسمح بذلك وتوجب الضمان على من غش، من غشنا فليس منا. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يستغيث رعيته يموت وهو يموت وغشت رعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم المرء على دين حليله. ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا استكى من عضو تداعى له بسبب السهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. أما العني هو الذي يحبس عن الزوجة ما يستطيع الجماع، قال عني. والعنة مرة يعرض الإنسان يمنعه من الجماع، إما بالكلية وإلا يرتخي ما يستطيع جامع أو بالكلية لا شهوة له، فهذا يحبس له يعني يمهل سنة كما قال عمر رضي الله عنه لعله يتغير حاله، قد يكون من جهة البرد وقد يكون من جهة الحر وقد يكون من حال بينهما، إذا مضت السنة ولم يتغير فصار عيب واضحا فله الخيار حينئذ، وله المهر بما استحل من فرجها من جهة مباشرة في الخلوة. وما قضى بعمر رضي الله قضاء في محله رحمه الله وجيه، لأن الإنسان قد تعتريه علة تزول في أحد الفصول في فصل الشتاء أو الصيف أو ما بينهما، فإذا مضت الفصول الأربعة ولم تزول علة علم أنها علة مستقرة معير مستقر، فيكون لها الخيار إلا أن تسمح تبقى معه فلا بأس، إذا سمحت بالبقاء فلا حرج، الحق لها. وفق الله جميعا. العقوبة إذا هبت نعم له الخيار، الصواب له الخيار، إذا بعت أنها عقيم له خيار وكذا أو العكس. تقول ذلك بالنسبة للمرأة ذلك للمرأة نعم إذا هبت وخذ المعيبة يجب المهر كاملة أو نصفه المهر كامل يرجع بها للمرأة وقبل الدخول النصف الله يعمل في الشيخ يعني فسخ الطلاق. نعم شخص يقول قرأت في الكتاب أن المتزوج حديثا يصلي في البيت مدة 3 أيام، يقول ما رأيكم سماحة؟ غلط هذا ما حصل، أقول ما حصل، لكن يقيم عندها 3 إن كانت فيل ولها جارة، يقيم عندها 3 إن كانت بكر أقام عندها 7، يعني يقسم لها 7 ثم يقسم لها الجارة، هو ما نشأ عليه في الصلاة يقيم في البيت، لا معناها أن يخص بما جرت به العادة من الأصل، إن كانت فيل لها 3 زيادة أو ما يتزوجها ثم يقسم، وإن كانت بكرا قسم لها 7، يعني استمر عندها 7 ليالي لأنها غريبة جديدة بكر ثم يقسم الثامنة وحده جرت، وهكذا أيه كذا نه أقول عربي نفل يب الله يحسن نعم لو أدى لها ذهبا مع المهر لو أدى لها ذهبا الزوج المعين لو أن يأخذه مع المهر أهداه بعد ولا قبل تبع المهر لأنها وسيلة للنكاح دخل بها وكشف العيب لها المهر كامل احسن الله عليكم لها المهر كامل لها مهر لا ما لها مهر لها مهر له مغرور لكن كان مارته لها يكون لها النص على القاعده دخل به خلا به ولا ما خلا لها المهر خلا بها لها احسن الله عليكم ويرجع بها لما ربها العيب يظهر عند الخلوة نعم لكن قد يبلغ الخبر وهو خلا بها ولا خلا بها قد يبلغ من بعيد يجي يخبر وترى هكذا أحد الزوجات التي تزوج بها الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعودت أول ما دخل بها قال لقد تعودت بعظيم لا من تجول قيل العقد قيل ما عقد لكن مشهور عقد عليها قال تعود بالله منك قال لقد أتي بعظيم الحقي بأهلك هذا مو بعيد هذا جهل منها غرها بعض الناس نعم يقال غرها بعض النساء وقت الله أعلم الله يسلمك نعم الله البخاري الصحيح الله أعلم الله أعلم نعم أحسن الله عليكم هذا السؤال يقول السائل سمعت الشيخ امرأة لها طفلان واحد له من العمر 5 سنوات والثاني 2 سنة و3 شهور وتأكل حبوب مال الحمل ووالدها يحلف عليها أن لا تأكل الحبوب هذه ويحردها والدها يحلف عليها أن لا تأكل الحبوب هذه ويحردها وزوجها يأمر بأكلها إلى أن يكبر طفليها وهي الآن أكلتها وتريد التكفير عن حلف والدها فكيف يكون التكفير والدها هو الكفر كفر هذا الحال إذا بغى حبة تساعد تعطيه فلوس يكفر بس ويكفر على والدها وزوجها أولى ما له سلطة عليها والدها مع الزوج الزوج له سلطة عليها إذا كان الحمل يضرها ويضر طفليها فلا تأخذها هذا السؤال الآخر يقول السائل امرأة نذرت والنذر عن 1000 يمين وهي موظفة وقالت حلق على أذني أني ما أدفع ولا ريال من راتبي إيش وقالت نذرت نذرت والنذر عن 1000 يمين من النذر من يقول النذر على 1000 يمين الله أعلم نذرت إيش امرأة نذرت والنذر عن 1000 يمين كذا ما أدري وش قالت وش قالت وهي موظفة وقالت حلق على أذني أني ما أدفع ولا ريال من راتبي ولا حتى من الجمعية التي تعملها مع المدرسات أخريات لزوجها ولكنها فعلت ودفعت من راتبها لتسديد بعض المال عن زوجها فسد التلفون جاء الله ولكم نظر في أمرها هذا كلام مخبوط مهم مضبوط تعطيها التلفون تسال 4 3 5 4 4 4 الذين يقولون بوجوب الكشف قبل الزواج لهم وجه من الصحة لا يكشف رأسه وجهه ينظر مع جرات العادة من دون خلوة الكشف الطبي لا لا ما يحصل هذا يفتح باب شر ما يمكن تنادى كثيرا هذه لا غلط يفتح باب شر مصيبة على الناس. قد غلط الطبيب وتعطل المرأة ولا تعطل الرجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له، ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان، وأعل بالوقف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم. فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. صلى الله وسلم على رسول الله آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الباب يتعلق بعشرة النساء، يعني معاشرة النساء. عشرة اسم مصدر معنى المعاشرة، والواجب على الزوجين المعاشرة الطيبة. قال الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. المعاشرة معناها مصاحبة والمعاملة، والواجب على الزوج أن يصحبها بالمعروف وأن يعاملها بالمعروف، والواجب عليها هي كذلك أن تعامله بالمعروف وأن تصحبه بالمعروف، وكل واحد يحرص على أداء الواجب والخلق الحسن حتى تستمر العشرة وتبقى المودة. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. هذا من سوء العشرة، زيانة في الدبر من سوء العشرة، ولو رضيت الذي ظهر بالمعصية لا يسب بذلك، فالواجب الحذر من ذلك، لأنه لواط ومنكر لا يجوز. ولهذا قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. لفظ الآخر: لا يضر الله رجل أتى امرأة في دبرها. فالواجب أتى رجل امرأة في دبرها، فالواجب الحذر من ذلك، مع الرجل لواط الأكبر ومع الأنثى الوقية صغرى، نسأل الله العافية. فالواجب الحذر من ذلك، وعل من إرسال الحديث الأول، وتعليمه بالإرسال لا يقدح فيه، لأن الواصل ثقة، الرافع ثقة، وإذا وصل رفع الثقة فهو مقدم على من أصل، وهكذا من رفع مقدم على من أوقف. والحديثان كلاهما صحيح، وعلى فضل وقته لا يقال من جهة الرأي، بل هذا في حكم مرفوع: لا ينظر الله رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. فيدل الحديثان على تحريم وطئ المرأة في دبرها، ولو سمعت ولو رضيت. الله جعل الوطئ في القبل محل الحرث: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ويقول جل وعلا: يسلم المحيط وهو أذى فاعتزلوا نساء المحيط ولا تقربوا حتى يطهرن، فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمرك الله، من حيث أمركم الله، يعني في محل الحيض، محل الحرث هو القبل. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، والضلع معروف ما فيه من الميل، وإن أعوج شيء في ضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته من مثل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. والضلع الآخر: فإن ذهبت تقيمه كسرتها، وكسرها طلاقها. فالمشروع للمؤمن الصبر والإحسان إلى المرأة، استصاع بها خيرا، وعدم التعنف والتكلف، وعدم العجلة في الطلاق. في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرح رجل، لا يفرح مؤمن ومؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فالمؤمن يتحرى الأخلاق الفاضلة، يتحرى الرفق، يتحرى المعاملة الطيبة، ينصح ويوصيها بالخير كما قال تعالى فعظوهن واهجروهن في المضاجع. فالتعجب في الأمور يسبب الفرقة والاختلاف، والصبر والحكمة والوصية بالخير والعظة، كل هذا من أسباب بقاء العقد واستمرار النكاح. ومن تبع عثرات من النساء وجد الكثير وسبب ذلك الفرق، ولكن لا بد من الصبر والتحري واستعمال مهما أمكن الألفاظ الطيبة والتأويل الصالح حتى تبقى المودة وتبقى العشرة. ولهذا يقول جل وعلا وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ويقول جل وعلا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا فلا جناح عليها بالصلح بينهما صلحا وصلحوا خيرا. فلا بد من أشياء تعرف، لا بد من التسامح العفو أو الصلح، فهو مطلوب منه منها، العفو منه والعفو منها، والصلح منه منها، واستعمال الألفاظ الطيب منه ومنها، كل منهما مطلوب منه العلم الطيب والخلق الكريم حتى تبقى المودة ويبقى الاستماع. ولهذا قال جل وعلا واللاتي تخافونهن فعظوهن واهجروهن من الله واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فالشارع يرغب في بقاء الحال والصلح والمودة ويحرم على ذلك، والله عز وجل هو العظيم الأعظم سبحانه وتعالى يوصي بذلك. فالمشروع للزوجين تحري العشرة الطيبة وتحري أسباب بقاء العشرة وتحري أسباب إزالة الخلاف بطرق مناسبة، بالحلم، بالتحمل، بحمل الأثار على أحسن محاملها، وهي كذلك. الحج الرابع يقول صلى الله عليه وسلم لا يطر أحدهم أهله ليلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا على آخر النهار رمحا حتى لا يطرهم طرقا حتى يطوى عشان حتى يعلموا من القدوم. وكان إذا قدم إما قدم عشية وإما صباحا ولا يطرهم ليلا. والمقصود للمرأة قد تحتاج إلى شيء فلا ينبغي أن يطرقها ليلا حتى كما في الحديث الآخر حتى تستعد الشعيرة حتى تنتشر الشعيرة وتستعد المغيمة. ولفظ الآخر لا يطرق على ولا يتخونهم يطلب عثراتهم، إذا أراد أن يطرق ليلا يخبرهم نواصل الليل، وإلا فليقدم نهارا وليوما حتى تتمكن المرأة من إصلاح نفسها. وهذا من العشرة الطيبة ومن الآداب الشرعية، وهو عدم الطرق ليلة إلا بعد الإعلام والإخبار. فالله يعلم. بالنسبة للحكمين الزوج والزوجة هل لهم إلزام الزوج بالفراق إذا رأوا ذلك؟ لهم صحيح، لهم هذا وهذا، لهم ما يقرر الفراق ولهم ما يقرر الزمان. ويلزمهم حكم حكما من أهله وحكما من أهله، ولكن مهما تحريا على الإصلاح والجمع أولى مهما أمكن إذا تيسر ذلك. الله يسعدك. بالنسبة للمرأة التي يأتيها والقاضي يحكم بمقتضى الحكم، بالنسبة للمرأة التي يأتيها رجلها في دبرها هل لها أن تطلب الطلاق؟ لا إلا على غشاوي، يعني منكر. نعم شريكة لها معصية. طرق المرأة طرق الرجل زوجته ليلى على الوجوب على أو على الاستحباب؟ لا على الوجوب. الرسول لا يطرق إلا ولفظ الآخر أهلا ولا إلا، وأن الأصل أنه التحريم. لكن لو اتصل إذا أخبره لا بأس، مثل ما يخدم العصر يمديهم يستعدون. نعم. ما جاء الليل. المقصود بالليل راح يصير من آخر الليل أو يكون من أول الليل كذا؟ المقصود بالليل بعد غروب الشمس. صلى عملك بالنسبة استوصل بالنساء خيرا ورفقا بالقوارير، هل معنى واحد أم في اختلاف بينهم؟ لا، لكن الأحمد لم في عدم تعجيل الجيش رب القوانين، لأن هنا حداها قد تعجل وقد تطرح المرأة تطيح من المطية، هذا نوع من المصية، نوع منها يعني جزء منها، جزء من الاستفسار المعرفة، نوع يعني يقوم في حال السير في السفر، هذا من المصية الخير، لكن استوصل الإنسان أعم في البيت وفي السفر وفي كل مكان، استوصل الإنسان في جميع الأحوال. إعلام الأهل محمول على طول الغياب؟ نعم، في الحديث أقع عيبهم إذا صار يوم يومين ما يمشي، لأنه ما يمديها تغير الحوال، لكن إذا أطع الحوال فلا غير، هم أنه مسلم إذا أطع الحوال لا يفرق حلاف ليلة، إذا أطع الغيبة، أما الشيء الغيبة القليلة ما فيها تغير الأحوال فيها غياب. هذا مطلق ليلة أحسن الله إليك، معلق بالإخبار، لو أخبرهم زال النهي. نعم، حتى لو كانوا في الليلة إذا أخبرهم من ساعة الليلة زال. نية البزع، نية اللحم، هذا على قوله في الحديث وان استمتعت بها استمتعت بها على عوج وبها عوج، اي يعني ما عوج ما يسمع النساء فيه عوج لا يسمع لا يسمع. لا، من ارادها كامله ما يحصل كامله، ولهذا الحديث الصحيح كمل بين الرجال كثير ولم يكن من النساء الا فلانا وفلانا، خديجة وعاصمة نتم زاهر مرات نتم زاهر. نعم، أحسن الله إليك شيخ، واحد كاتب في جريدة يقول أن يجوز للمرأة تكون لها العصمة، نعم، أن يكون للمرأة عصمة يعني أنك حق تملك حق الطلاق، ما رأيكم يا شيخ؟ هذا بخلاف يعني يعطيها الوكالة، هذا يوكلها بالطلاق، لكن كون أن يعقد على أنها تشتري بيدها هذا محل نظر، لكن لو أعطاها الطلاق مدة معلومة كان أنت وكيل نفسك لها الطلاق نفسه. من خيرها بالطلاق خيرها قال الطلاق في يديك متى شئت تقول فأنت طالق. سيوش هذا وكالة، هذا معناه وكالة، لكن ليس لها الطلاق إلا واحدة، ليس لها إلا إذا أهل الله بالثلاث، لكن لا لا لا لا لا المقصود إذا وكلها بعد العقد، إذا وكلها بعد العقد في العقد نفسه تشترط شيء إنها لها حق اشترط عليك أن يكون الطلاق بيدي. لا لا ما يصح، يعني هذا ضد النكاح. إذا اشترط المرأة ألا يتزوج عليها صعب أنها شرطها، لأن لها في مصلحة، فإذا أراد يتزوج هي بالخيار، إن شاء صبرت وإن شاء فرقة، صرصرها جمع من العلم بأن لها ذلك، لها أن تشترط ألا يتزوج عليها. الفرق بين جواز المتعة الزواج المتعة والزواج بنية الطلاق، المتعة المحددة بحد شهر ولا شهرين ولا شهرين، أما النية هذه في نفسه في قلبه بينه وبين ربه ما فيها شرط حسن، عند الجمهور يجوز شرط يجوز النية، أما المتعة حرام عند الجميع. وهنا انتهت مادة الوجه الأول من الشريف.